ما حكمها؟ وهل يجب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم بها فيها؟ فنحن نقرأ كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الكثير من الأفعال، فهل يجب علينا أن نقتدي بهذه الأفعال وأن نعمل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، أو ذلك على الاستحباب، أو هناك تقسيمات بعضها مستحب وبعضها مباح فيقال في ذلك؟ إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم جبلة وعادة، فهذا يدل على الإباحة. مثال ذلك لبسه صلى الله عليه وسلم للعمامة أو للخاتم، أو أكله الدباء، أو لبسه صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع النعال، أو تربيته لشعره وعدم حلقه، كل هذا أفعال جبلية وجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفعلونها ففعلها، فحينئذ يقال هذه الأفعال لا يشرع لنا التأسي به فيها، وإنما يدل فعله على إباحتها. فإن قال قائل هذا فعل الرسول والله أمرنا بفعل ما تدل فعل رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول له إنك قد خالفت بذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله عادة وجبلة ورأى الناس يفعلونه ففعله، فلم يفعله عبادة وأنت تفعله عبادة، فيكون هديك حينئذ مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الأفعال ما فعله صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة وقربة لله عز وجل، فهذا ينقسم إلى أقسام. النوع الأول من الأفعال العبادية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما قام دليل على خصوصه به وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك ما ورد من تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالوصال في الصوم، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يشرع لنا الاقتداء به فيه. النوع الثاني ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا بأمر ورد في الكتاب أو في السنة، فيأخذ ذلك الفعل حكم ما هو بيان له، مثال ذلك أنه جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في خطبة الجمعة ويجلس بين الخطبتين، فهذا بيان لما ورد من الآية في أحكام الجمعة، ويكون ذلك على الوجوب عند الجماهير. مثال آخر أن الله عز وجل أمر بقطع يد السارق بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا القطع يكون من الكوع، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للآية فيأخذ حكمها في الوجوب. النوع الثالث ما فعله صلى الله عليه وسلم مما ليس خاصا به وليس بيانا لغيره، فهذا اختلف العلماء فيه، فقال طائفة بأنه على الوجوب وكأنه اختيار المؤلف ونسبه إلى الإمام مالك، واستدل على ذلك بقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبقوله تعالى فاتبعوه، قالوا والأمر يدل على الوجوب، والقول الثاني بأن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى صحابته يتركون شيئا من أفعاله ومع ذلك لم ينكر عليهم، ولو كان ذلك واجبا لأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف هنا بأن الإمام مالكا أسقط الزكاة في الخضروات اقتداء بأنه عليه السلام لم يأخذها، المراد بذلك الخضروات يراد بها الفواكه وأنواع الخضار التي لا يمكن ادخارها في الزمان الأول من أمثلة الطماطم مثلا والخيار وأنواع الفواكه، فهذه لا يمكن ادخارها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضروات صدقة، وإن كان كثير من أهل العلم يرون أن الصواب في الحديث أنه مرسل وأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد جاء في أحاديث أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة في الخضروات، فدل ذلك على عدم وجود الزكاة فيها. أما استدلال المؤلف على أن مالكا يرى أن الفعل النبوي يدل على الوجوب بكونه أخذ بعدم وجوب الزكاة في الخضروات اقتداء بالنبي، فهذا لا يصح، لأن الأصل في الزكاة أنها لا تجب في الصنف إلا إذا ورد فيه دليل، فحينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الزكاة فيها هذا دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فمن ثم لا يصح استدلال المؤلف على مذهب مالك في هذه المسألة بهذا. وقوله هنا عن عمر بأنه لما قبل الحجر إني لا أعلم أن الحجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك، لا يدل على أن الأفعال النبوية يجب الاقتداء بها، بدلالة أن في مذهب مالك أن تقبيل الحجر الأسود ليس واجبا. وقوله هنا بخلع النعال عند دخول الكعبة هذا لم يثبت، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه قدر فخلع نعاله فخلع الصحابة نعالهم، وهذا الحديث ثابت في السنن، ولكن هذا الفعل لا يدل على الوجوب لأنه يحتمل أن يكون فعل هؤلاء الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، وبين لهم أن هذه العلة لا توجد عندهم فلا يشرع لهم حينئذ خلع النعال. الكلام ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الإنشاء مثل الأوامر والنواهي، وهذه لا تقابل بالتصديق والتكليف وإنما تقابل بالطاعة والامتثال أو العصيان. والنوع الثاني من أنواع الكلام الأخبار، وهي التي تقابل بالتصديق والتكليف لذاتها. مثال ذلك قولك اذهب إلى السوق، هذا إنشاء بأنه لا يمكن أن تقول فيه صدق أو كذب، لكن قولك محمد ذهب إلى السوق هذا خبر يحتمل أن تقول صدق أو كذب. إذا تقرر هذا فإن الأخبار كما تكون فيما يتعلق وفيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون في غيره من كلام الناس. وهذه الأخبار تنقسم إلى قسمين، القسم الأول المتواتر وهو الذي نقل نقلا كثيرا بأعداد كثيرة ولا يحتمل وقوع التواطؤ على الكذب فيها، وأسند هذا الخبر إلى أمر محسوس. ومثال ذلك قال المؤلف مثاله مواقيت الصلاة، فإن الذين نقلوا مواقيت الصلاة من الصحابة كثرة، كلهم مبين هذه المواقيت فهم كثرة ولم يتواطوا على كذب وأسندوه إلى أمر محسوس من شهادتهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه، فيكون حينئذ هذا من الأخبار المتواترة. ومن أمثلته أيضا ما يخبر به الناس من وجود بلد معين، فعندك مثلا أخبر الناس بوجود بلد يقال لها مصر أو الشام، وهذه الأخبار قد تكاثرت وتعددت، المخبرون كثر بذلك وقد شاهدوا ذلك البلد وسافروا إليه، فحينئذ هذا خبر كثر رواته. ثم هؤلاء الرواة لم يتواطؤوا على كذب، يعني يستحيل اجتماعهم واتفاقهم على الكذب في مثل هذا. ثم هؤلاء الرواة أسندوه إلى أمر محسوس، كل واحد منهم يقول شاهدته وذهبت إلى ذلك البلد، وكان هذا من قبيل المتواتر. المتواترات يرى الإمام مالك لأنه يجب قبولها ويجب العمل بها، ويجب وهذه الأخبار توجب القطع والعلم والجزم، والمخبرون بها يشهد بأنهم صادقون ولا يوجد فيه خلاف. هذا هو قول مالك. هذا القول الذي قاله الإمام مالك هو قول علماء المسلمين، لذلك قال لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار، ولا يعرف الخلاف في هذه المسألة إلا عن بعض من كان من أصحاب الديانات الجاهلية. استدل المؤلف على هذا بأن الناس يصدقون به ويجزمون بالأخبار المتواترة، وبأنهم يجزمون بأخبار الأنبياء والرسل والبلدان والأيام مما لم يشاهدوه بناء على ما تواتر عليهم عندهم من هذه الأخبار، ولا ينكر مثل هذا إلا من هو معاند مكابر. وذكر المؤلف من أمثلة المتواتر أركان الحج وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فإنها قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة متكاثرة، ومما يستحيل معه أن تكون هذه الأخبار قد توطي فيها على الكذب، وحينئذ ستكون من المتواتر الذي يجب التصديق به والعمل به والجزم بما فيه والقطع بصدقه. قال الله تعالى: هذا الفصل متعلق بالنوع الثاني من انواع الاخبار. قدم معنا ان الاخبار تنقسم الى متواتر واحاد، وهذا الفصل في القسم الثاني وهو خبر الاحاد. والاحاد يدخل فيها خبر الواحد، ويدخل فيها خبر اكثر من الواحد ما لم يصل الخبر الى التواتر. ما هو مذهب الامام مالك في ذلك؟ يقول المؤلف هذه المسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق بقبول الخبر، فمذهب مالك هو وجوب قبول خبر الواحد العدل. اذا جاء واحد عدل فاخبر بحديث نبوي فانه يجب قبوله ويجب العمل به. وهذا المذهب هو مذهب جمهور، وهو مذهب جميع الفقهاء، وقد نقل الخلاف فيه عن بعض المخالفين من اصحاب المذاهب التي خالفت مذهب اهل الحق واهل السنة، وقولهم ضعيف جدا لا يعول عليه. والدليل على وجوب العمل بقبول وجوب العمل وقبول خبر الواحد أدلة كثيرة، منها ما ذكره المؤلف بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وفي رواية فتثبتوا. فدل هذا على أن الفاسق يجب التثبت في خبره، فيفهم منه مفهوم دليل الخطاب أن العدل يجب علينا قبول خبره ولا نتثبت فيه. فإذا لو كان الفاسق والعدل سواء في ذلك وجوب التوقف في أخبارهما لم يكن لذكر الفاسق هنا وتخصيصه فائدة. وهناك أدلة عديدة تدل على وجود قبول خبر الواحد، منها قوله سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فأوجب النذارة بقول الطائفة، فالطائفة العدد القليل الذي لا يصل إلى حد التواتر. وهناك أدلة عديدة. المسألة الثانية من مسائل هذا الفصل مفاد خبر الواحد، فإذا جاءنا خبر واحد عدل فهل يفيدنا ذلك الجزم والقطع بأنه صادق، أو يكون إنما يفيد الظن فقط؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فذهب الجمهور إلى أن خبر الواحد العدل يفيد الجزم والقطع إذا احتفت به القرائن، ومن القرائن التي تحتف به كونه خبرا في السنة، وكونه خبرا من رواية العدل، وكونه خبرا لم يخالفه رواة آخرون ونحو ذلك، وكونه خبرا تلقته الأمة بالقبول، وكونه خبرا واردا في الصحيحين ونحو ذلك من القرائن. فهذه القرائن قد تفيدنا وتجعلنا نظن أن الخبر يفيد اليقين والجزم. والدليل على هذا أن الأمة أجمعت على القطع بأخبار آحاد وردت معها قرائن. والقول الثاني بأن خبر الواحد لا يزيد القطع مطلقا، سواء كان معه قرائن أو لم يكن معه قرائن، وقد نسب المؤلف هذا القول إلى الإمام مالك، وفي نسبته إلى مالك نظر، فإن الإمام مالك لا زال يجزم بأخبار آحاد نقلها الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف احتج مالك بذلك في حديث البليان بالخيار ما لم يسترقا. هذه المسألة يطلق عليها عند العلماء مسألة خيار المجلس، فإذا تبايع اثنان بيعا فإنهما بالخيار ما داما في المجلس، فإذا تفرقا فإنه لا يحق لهما إلغاء ذلك البيع إلا بخيار آخر، وأما ما داما في المجلس فإنهما بالخيار يجوز لهما إلغاء ذلك العقد. هذه المسألة خيار المجلس قال بها أحمد والشافعي، فأحمد والشافعي رأيا أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم إثبات خيار المجلس، فقال بأنهما إذا أتما عقد البيع فقد وجب عليهما ولا يجوز لأحدهما إلغاء ذلك العقد إلا بسبب آخر غير المجلس. وقولهما مردود بهذا الحديث وبما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو الراوي له، بأنه فسر الافتراق بأنه الافتراق بالأبدان، فكان إذا باع بيعا يرى مصلحته في إمضائه فارق بدنه بدن المعامل له حتى يتم البيع ويمضي. وأما المسألة الثانية فهي مسألة غسل الإناء من وضوء الكلب، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا الحديث أخذ به الإمام أحمد والإمام الشافعي فأوجب غسل الإناء من وضوء الكلب سبعا. وذهب بعض الحنفية إلى أنه إنما يغسل ثلاثة، وذهب الإمام مالك إلى أنه إنما يغسل مرة واحدة. وقيل له في ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد ثبت أن الكلب لا يجب غسل ما أمسكه من الصيد، فكيف يجب غسل ما ولغ فيه من المياه؟ فقال رب رحمه الله: عجبا كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره. فرد الحديث الوارد في هذا الباب. ورد الإمام مالك لهذا الحديث ليس بكونه خبر أحد، وإنما لكونه مخالفا للقياس، وهي مسألة مستقلة لعل المؤلف يريدها فيما أتى. أورد المؤلف بعد ذلك اعتراضا فقال بأن خبر الواحد يحتمل وليس مقطوعا به، وحينئذ فلا يجوز لنا أن نعمل به، بدلالة قوله أن تصيب قوما بجهالة. وخبر الواحد ما دام لا يقطع به فهو مجهول الحال، لأنه يحتمل ضروب السهو عليه والغلط والكذب، فحينئذ كيف نأخذ به؟ فأجاب المؤلف عن هذا بأن المراد بقوله بجهالة يعني بفعل ما لا يجوز من السفاهة ونحوها، وليس المراد به خبر الواحد. ودلل على ذلك بقوله: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، والندم انما يكون بسبب ارتكاب فعل منهي عنه. ودلل على ذلك بانه يجب بالاتفاق العمل بقول الشاهدين الاثنين، وخبرهما خبر واحد خبر احد، ومع ذلك اوجب الشرع العمل بقولهما، فكذلك خبر الواحد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف هنا نوعا من اخبار الآحاد يقال له المرسل، والمرسل عند المحدثين يراد به الحديث الذي سقط منه الصحابي، فيقول فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عند الأصوليين فإن المراد بالخبر المرسل هو ما سقط فيه راو فأكثر من أي طبقات الإسناد، سواء كان من أوله أو من وسطه أو من أعلاه. وحينئذ فلفظ المرسل عند الأصوليين يشمل المعلق ويشمل المنقطع ويشمل المعضل ويشمل المرسل باصطلاح المحدثين. إذا تقرر هذا فإن الخبر المرسل على نوعين. النوع الأول مرسل الصحابي، فإذا قال صحابي قال رسول الله أو فعل رسول الله بأمر لم يشاهده هو، فهذا يقال له مرسل صحابي. مثال ذلك ما رواه أبو هريرة عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هذه الأفعال لم يشاهدها أبو هريرة ولم يحضرها، ومع ذلك رواها أبو هريرة فيقال عنها بأنها مرسل صحابي. مثال ذلك أيضا ما رواه ابن عباس من الأفعال النبوية في المدينة، ما رواه جابر ونحوهما، هذا يقال له مرسل صحابي. ومراسيل الصحابة حجة عند علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة قليلة من الظاهرية، وخالفوا في الخبر المرسل الذي يحتمل أن يكون الصحابي قد أسقط فيه تابعيا، أما إذا كان الصحابي لا يسقط إلا صحابة فإنهم حينئذ يوافقون الجمهور في حجيته. والدليل على حجية هذا النوع إجماع الأمة على الاحتجاج بمراسيل الصحابة، فقد كانوا يحتجون بأحاديث ابن عباس وصغار الصحابة على الوقائع التي لم يشاهدوها، فدل ذلك على حجية مراسيل الصحابة. النوع الثاني مراسيل غير الصحابة، كان يقول التابعي قال رسول الله، أو يسقط تابع التابعي التابعي، فيقول مثلا تابع التابعي عن أبي هريرة فيسقط التابعي. ويدخل في المراسيل أيضا ما إذا قال الراوي حدثني الثقة، فإن له حكم المرسل. هل هذه المراسيل حجة أو ليست بحجة؟ نقول مراسيل غير الصحابة على نوعين. النوع الأول ما لا يعلم حال المرسل فيه، هل يسقط الضعفاء أو يسقط الثقات، أو علم أن الراوي يسقط بعض الضعفاء في أحاديثه، فهذه يجمع العلماء على أنه لا يحتج برواية من كان كذلك. مثال ذلك الإمام الزهري، إمام محدث ثقة اتفق العلماء على جلالته، لكنه في بعض مراسيله يسقط رواة ضعفاء، فحينئذ فمراسيل الزهري غير مقبولة عند العلماء. النوع الثاني من كان من المحدثين لا يسقط إلا الثقات فقط، مثال ذلك سعيد ابن المسيب، هذا إمام لا يسقط إلا الثقات، فإنه قد سبرت رواياته وسبرت مراسيله فوجدت أنها قد صحت من طرق أخرى. هذا النوع الثاني الذي لا يسقط الراوي فيه إلا الثقات اختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور إلى قبول هذه المراسيل، وهذا القول هو الذي نسبه المؤلف إلى الإمام مالك، ونسبه إلى جمهور العلماء، وذكر أنه إجماع من الفقهاء، وأن المحدثين يستعملونه في كل عصر وزمان. وذهب اكثر المحدثين الى عدم الاحتجاج بالاحاديث المرسله، وقد اختاره بعض المالكيه. استدل المؤلف على ان مالكا يرى حجيه المرسل بانه احتج باخبار المرسله، كما روى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين في موطئه مرسلا ومع ذلك احتج به، ولكن قد يكون الحديث ثبت عنده من طريق متصل اخر. استدل على ذلك بان الامام مالك روى حديث قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه، في إثبات الشفعة للشريك دون الجار، ورواه مرسلا ومع ذلك عمل به واحتج به. وقد يقول الإمام مالك ثبت عنده الحديث من طريق آخر متصل. وكذلك في حديث ناقة البراء، وذلك أن ناقة البراء قد جنى عليها بعض العبيد الذين يجدعهم سيدهم، فأغرم عمر القيمة والغرامة وضاعفها على سيد أولئك المملوكين. وكذلك في حفظ الحوائط والمواشي في الليل والنهار، روى فيها خبرا مرسلا ومع ذلك احتج رحمه الله بذلك الخبر. استدل المؤلف على حجية المراسيل بأننا لا نحتج إلا بمرسل عدل ضابط متيقظ لا يسقط إلا الثقات، فحينئذ ذلك الراوي عندنا ثقة مقبول الرواية، فإذا قال عن شخص بأنه ثقة أو أسقطه لثقته به فحينئذ قد كفانا المعونة في تتبع أحواله وفي النظر هل هو ثقة أو ليس بثقة. ولأنه يجب العمل بروايته فكذلك يجب العمل بخبره في كونه قد أسقط الثقة وأنه لم يسقط غير ثقة، بكونه عدلا ثقة فإنه لا يمكن أن يقول قال رسول الله إلا إذا قد تيقن أن رسول الله قد قاله. واستدل المؤلف على ذلك بأن مراسيل الصحابة مقبولة فكذلك مراسيل من بعدهم، واستدل على ذلك بأن تابعي الأمة لا زالوا يروون الأخبار المرسلة ويحتجون بها. وأما قول جمهور الفقهاء بعدم الاحتجاج بالمراسيل فهذا القول له أدلة عديدة، منها أن الراوي لا نعلم حاله فحينئذ كيف نحتج بخبره، ولأن مجهول الحال مع العلم باسمه لا تقبل روايته، فمن باب أولى ألا تقبل رواية من جهل اسمه وجهلت حاله. ولأن الإنسان الراوي قد يظن الثقة بشخص فلا يكون كذلك، لأن غيره قد اطلع على سبب جارح لذلك الراوي لم يطلع عليه الراوي عنه، فحينئذ يظهر أن المراسيل لا بد من الاطلاع على إسناد ثابت لها. وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ هذه المسألة متعلقة بإجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة، هل يحتج به ويعمل به أو لا يحتج به؟ عمل أهل المدينة يراد به عمل أهل القرون الفاضلة منهم، أما ما بعد القرن الثالث فلا شك أنه لا يحتج بأعمالهم ولا يستدل بإجماعهم، وإنما الكلام في إجماع أهل المدينة في القرون المفضلة. وعمل أهل المدينة وإجماعهم في تلك القرون على أنواع: النوع الأول ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفة التواتر، فهذا لا شك أنه يعمل به وأنه حجة، يكون حينئذ من الأخبار النبوية. أعمال متواترة. النوع الثاني أعمال لأهل المدينة مستندة إلى عهد النبوة، مثل ما ينقلونه من الصاع من طريقة الخرص ومن المد ونحو ذلك من الأفعال التي يتوارثونها فيما بينهم بنقل الكافة منهم عن الكافة، فهذا له أيضا حكم التوقيف، فيأخذ حكم المتواتر من الأخبار ويعمل به عند جمهور العلماء. النوع الثالث ما اتفق عليه أهل المدينة وعملوا به مما يكون مستندا إلى رأي واجتهاد، فهذا وقع الخلاف فيه بين العلماء، فجمهور العلماء يرون عدم حجيته. والقول الثاني بأنه حجة واختاره كثير من المالكية، وصرح جماعة منهم بأن هذا هو مذهب الإمام مالك كما هو ظاهر صنيع المؤلف هنا. النوع الرابع من أنواع عمل أهل المدينة ما خالفوا فيه الأخبار الآحادية، ومثلوا لذلك لما ورد عن الإمام مالك بأنه لم يعمل بخبر صيام ست شوال، لأنه قد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدار كله. فالإمام مالك لا يقول بمشروعية صيام ست من شوال، واحتج على ذلك لأنه لم يجد أهل المدينة يصومونه، فهذا الصواب فيه مع الجمهور لأنه لا يعتبر عمل أهل المدينة، وأن أخبار الآحاد مقدمة عليها، وأن الظاهر من مثل ذلك أن عمل أهل المدينة ليس موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أهل العصر الأول، وأن عملهم قد اختلف من وقت إلى وقت آخر. استدل المؤلف على أن مالكا يرى الاحتجاج بإجماع أهل المدينة لأنه قال في مواطن عديدة: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا هو كذا. واستدل المؤلف على حجية عمل أهل المدينة بأن أهل المدينة قد شاهدوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتفحصوها فنقلوها إلينا، فما نقلوه إما أن يكون مسندا إليه صلى الله عليه وسلم أمرا أو فعلا أو تقريرا، وحينئذ فأهل المدينة أدركوا منه صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه غيرهم. فإن قيل بأن بعض الأشياء قد نقلت إلى أهل المدينة، يقال الذين نقلوا ذلك هم من أهل المدينة، فما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أو في ذهابه إلى مكة أو نحو ذلك قد رافق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأصفار عدد من أهل المدينة، فيكون الذي نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هم أهل المدينة. هذا خلاصة هذه المسألة. وقال لهم انهم يحبون ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان الاستدلال بالدليل على نوعين، اما ان يكون بمنطوقه واما ان يكون بمفهومه. مثال فالاستدلال بالمنطوق هو الاستدلال باللفظ في محل النطق. مثال ذلك اذا قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهنا بينت ان من يعمل مثقال ذرة فانه يجازى به. هل ذكرت ما هو اقل من الذرة؟ لا لم تذكر. هل ذكرت ما هو اكثر من الذرة؟ لم تذكر بمنطوقها، فهذا يقال له منطوق استدلال بالدليل في محل النطق فقط. النوع الثاني المفهوم، وهو الاستدلال بالدليل لا في محل النطق وانما في محل اخر. مثال ذلك قوله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، إذا جاز بالذرة فمن باب أولى أن يجازي بما هو أعلى من الذرة، فهذا مفهوم ليس منطوقا به. هذا المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة هو أن يكون المسكوت عنه مماثلا للمنطوق به في الحكم، مثال ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يفهم منها أن من عمل أكثر من الذرة من الخير فإنه سيره. ومثال ذلك أيضا قوله تعالى: لا تقل لهما فلا تقل لهما أف، هنا المنطوق قول أف يفهم منه بواسطة مفهوم الموافقة أن الضرب وأن السب والشتم منهي عنه بدلالة هذه الآية، هذا يسمى مفهوم موافقة. النوع الثاني مفهوم المخالفة، هو أن يكون المنطوق به مخالفا للمسكوت عنه في علة الحكم مما يدل على أنه مخالف له في ذات الحكم، مثال ذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية نزلت في الفجر فأخذ منهم أنهم إنما حجبوا لفجورهم، فيفهم منه بطريق مفهوم المخالفة أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى مفهوم المخالفة، وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله هنا دليل الخطاب. إذا ما المراد بدليل الخطاب؟ هو مفهوم المخالفة. هل مفهوم المخالفة حجة أو ليس بحجة؟ ذهب الجمهور إلى حجيته وإلى أن الاستدلال به استدلال بلغة العرب، وهذا هو قول مالك وأحمد والشافعي، وقد نسبه المؤلف إلى الإمام مالك، وقد قال بأن الإمام مالك احتج به في مواطن. ما هذه المواطن التي احتج بها الإمام مالك؟ قوله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال الإمام مالك بأن المراد بالذكر هنا الذكر على الهدي والذبائح، فيكون قوله في أيام معلومات الذكر الذي يكون على الهدي في أيام معلومات، هي أيام التشريق يوم العيد وأيام التشريق. فلما قال أيام، واليوم في لغة العرب يصدق على النهار لأن الليل يقال له ليلة، دل ذلك بمفهوم المخالفة على أن الذبح لا يكون بالليل، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والجمهور يرون أن الذبح كما يكون في الليل كما يكون في النهار يكون في الليل، وهو رواية كذلك عن مالك. ومن أمثلة ذلك أن الإمام مالكا قال: إذا قال القائل من دخل الدار فأعطه درهما، فيفهم منه أن من لم يدخل الدار فإنه لا يعطى ذلك الدرهم. والقول الثاني في المسألة هو قول الإمام أبي حنيفة، لأن مفهوم المخالفة ودليل الخطاب ليس بحجة وليس دليلا يعمل به ولا يكون من قواعد الاستنباط والفهم. مفهوم المخالفة لا بد أن يكون مرتبطا بقيد مذكور في الدليل، بحيث إذا انتفى ذلك القيد انتفى الحكم معه، سواء كان هذا القيد صفة مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، أو في الغنم السائمة الزكاة، يفهم منه أن الغنم غير السائمة وهي المعلوفة لا تجب الزكاة فيها، أو كان ذلك شرطا كما في قوله تعالى فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، يفهم منه أن غير ذات الحمل لا ينفق عليها، فإنه حينئذ يعمل بمفهوم المخالفة في هذه الأنواع. وهناك أنواع أخرى ذكرها غير المؤلف، منها مفهوم الغاية كما في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، يفهم منه أن الليل يخالف النهار في الحكم فيجوز الأكل فيه، وكذلك مفهوم العدد كما في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيفهم منه أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من 100 ولا زيادة عليها ونحو ذلك. قال المؤلف لا بد أن يكون هذا القيد يراد به إعمال مفهوم المخالفة، أما إذا كان ذلك القيد لا يراد به إعمال مفهوم المخالفة فإنه حينئذ لا يحتج فيه بمفهوم المخالفة. إذن ما هو الضابط في إعمال مفهوم المخالفة؟ أن يكون ذلك القيد ليس لذكره فائدة إلا إعمال مفهوم المخالفة، أما إذا كان هناك فائدة أخرى لذكر ذلك القيد فإنه لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. مثال ذلك قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فإن الآية حرمت دعاء غير الله سبحانه وتعالى وقالت لا برهان له، فلو جاءنا آت وقال أنا في دعائي لغير الله عندي برهان، ولا إنما منعت من دعاء غير الله لمن لم يكن عنده برهان وأنا عندي برهان، فقالوا هذا القيد إنما ذكر للتشنيع على المخالف ممن يدعو غير الله عز وجل، كأنه قال كيف يدعو غير الله وهو ليس له برهان في دعائه هذا، وإلا فإن من دعا غير الله فإننا نجزم بأنه لا برهان له به. ومثل ذلك أيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فقوله متعمدا هنا اختلف العلماء فيها، فبعض العلماء يقول هذا القيد يراد إعمال مفهوم المخالفة فيه، فحينئذ من قتل صيدا ناسيا فإنه لا كفارة عليه ولا يجب عليه مثل ما قتل من الصيد، والقول الثاني بأن هذا القيد أتي به للتشنيع على فاعله، فأنه قال كيف تقتلون الصيد وأنتم متعمدون، بدلالة ما ورد فيها من الآية قبلها، وبدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب المثل على جهة العموم في الصيد ولم يذكر فيه قيد التعمد، ومن هنا وقع الخلاف هل هذا القيد مراد إعمال مفهوم مخالفته أو ليس مرادا. إذا تقرر هذا ذكر المؤلف عددا من الأمثلة في هذا، من أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف لأن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين هل يمسح المسافر 3 أيام، فقال عليه السلام يمسح المسافر 3 أيام، فقوله هنا ثلاثة أيام هذا حال، فهل يعمل بمفهوم مخالفته فيقال لا يجوز للمسافر أن يتجاوز في مسحه ثلاثة أيام؟ قال الجمهور نعم، وحينئذ لا يجوز للمسافر أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام. وهناك قول عند المالكية بأن مسح المسافر لا يتقيد بالزمن، فلو جلس 10 أيام أو 20 يوما مسافرا فإنه يجوز له المسح. وقالوا بأن لفظ ثلاثة أيام لا يراد إعمال مفهوم المخالفة بها، وحينئذ فيجوز له المسح مطلقا، وهذا هو قول المالكية. واستدلوا على ذلك بأن هذا اللفظ إنما أتي به، وهذا القيد إنما جاء من أجل مراعاة لفظ السؤال، فإنه سئل هل يمسح المسافر ثلاثة أيام فأجاب بذلك. والصواب في ذلك قول الجمهور، وأنه يتقيد المسح بثلاثة أيام بدلالة الأحاديث العديدة التي قيدت هذا الحكم بهذه المدة، ولم تكن تلك الأحاديث واردة على سؤال، وبدلالة عدم صحة هذا السؤال، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بهذا اللفظ، مما يدل على رجحان مذهب الجمهور وأنه يعمل بمفهوم المخالفة في هذه الصفة. كذلك من المسائل التي وقع الخلاف فيها قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها الزكاة، بأربعين من الغنم من سائمتها الزكاة، كما رواه الإمام مسلم. هل يعمل بهذا القيد في سائمتها ويعمل فيه بمفهوم المخالفة أو لا يعمل؟ والمراد بالسائمة التي ترعى، والمراد وأما غير السائمة فهي التي يؤتى إليها بالعلف من مالكها، هل يعمل فيه بمفهوم المخالفة أو لا يعمل؟ قال الجمهور نعم، يعمل بمفهوم المخالفة، فلا تجب الزكاة إلا في سائمة الغنم فقط. وقال بعض المالكية لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة، لأن اللفظ هنا خرج جوابا عن السؤال، والصواب أن الحديث إنما ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب أبي بكر الذي ذكر فيه ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة، فلم يكن ذلك جوابا عن سؤال سائل. وأما مذهب الحنفية فإنهم يرون أن الحديث في سائمة الغنم، قالوا هذا الحديث إنما يستدل به بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة ليس حجة عندهم. والفرق بين مثال ذلك أيضا قول عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقوله هنا حلائل المراد به الزوجات، فقوله الذين من أصلابكم، هل هذا القيد له فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة أو لا فائدة له إلا إعمال مفهوم المخالفة؟ هذا قولان للعلماء. ويؤخذ من حكم زوجة الإبن من الرضاع، هناك ابن لك من الرضاع وله زوجة، هل يجوز لها الكشف لك أو لا يجوز لها؟ وهل هي من محارمك أو ليست كذلك؟ هذا مبني على القيد في قوله الذين من أصلابكم، هل يراد إعمال مفهوم المخالفة به أو لا يراد؟ وهذا يسميه بعض العلماء الوصف الكاشف والوصف المقيد. الوصف الكاشف يعني المبين المظهر لحال الموصوف، هذا لا يراد به إعمال مفهوم المخالفة منه، وأما الوصف المقيد فإنه يراد إعمال مفهوم المخالفة به. واستدل المؤلف على حجية مفهوم المخالفة لأن هذا هو فهم العرب، فإن العرب يفهمون من كلامهم إعمال مفهوم المخالفة ويستدلون بدليل الخطاب. ولذلك لما جاء الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن شفتم، وقد آمن الناس، يعني فلا حاجة بنا إلى قصر الصلاة. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، وإنما قال له: هذه صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم، تقبلوا صدقته، مما يدل على صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد خيرني، يعني في الاستغفار، لبعض من كان بالمدينة، وإنني سأزيد على 70، مما يدل على أن الاحتجاج بمفهوم المخالفة وارد سائر عند العرب. إذا وردنا خطاب عام فإن الأصل أن نعمل بذلك الخطاب العام في جميع الأفراد التي تدخل تحته، هذا هو الأصل. لكن لو قدرنا أن هذا اللفظ العام إنما ورد بسبب خاص فقط ولم يرد بسبب عام، مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء بئر بضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فحينئذ السؤال ورد على بئر بضاعة والجواب ورد عاما: الماء طهور. فحينئذ ما هو العبرة وما هو المقدم؟ هل يقدم السبب فنقول العبرة بخصوص السبب، أو المقدم اللفظ فنقول العبرة بعموم اللفظ؟ هذه المسألة من أمثلتها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. فقوله هو الطهور ماؤه لا يقتصر على الوضوء فقط، وإنما يبيح سائر أصناف الاستعمال به. فحينئذ هل نقول العبرة بخصوص السبب فنقصر هذا الحكم على الطهور على الوضوء فقط، أو نعممه؟ وهكذا بقية المسائل. اختلف العلماء في ذلك على قولين، فقال الجمهور بأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لأننا متعبدون باتباع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب العمل علينا بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يقصر اللفظ ويخصصه كما كان السبب خاصا، فلما عمم اللفظ دل ذلك على أن التعميم مراد له صلى الله عليه وسلم. واستدل على ذلك بأن أسباب كثير من الخطابات الشرعية خاصة. فمثلا آية الظهار نزلت في حادثة خاصة، وآية اللعان نزلت في حادثة خاصة، وآية السرقة نزلت في آية خاصة، وهكذا من الحوادث. ومع ذلك لا زالت الأمة مجمعة على أن هذا الحكم عام وليس خاصا بمن كان سببا لنزول هذه الآيات. والقول الثاني في هذه المسألة بأن العبرة بخصوص السبب وليس بعموم النظم، ونسبه المؤلف هنا إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أحد الروايتين عن الإمام مالك. وكثير من المالكية يختاروا قولا خلاف هذا القول، فيقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. استدل مالك على ذلك لأن السبب هو الذي أوجب ذلك اللفظ العام، فحينئذ اللفظ إنما ورد بسبب هذا السبب الخاص، فيجب أن يكون السبب هو المراعى دون اللفظ. وهذا الكلام ليس بصحيح، بل الأظهر أن العبرة بخطاب الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم بكلام يعرف محل تنزيله، وحينئذ فالأصل عموم هذا اللفظ العام، ولا يصح لمن قصر على سببه الخاص. هذا ما يتعلق بمسألة تعارض السبب الخاص واللفظ العام. نعم. المراد لهذه المسألة أن يروي راوي عدل حديثا من الأحاديث النبوية، فيأتي راوي آخر فيروي ذلك الحديث ويزيد فيه زيادة، فحينئذ هل هذه الزيادة تكون مقبولة أو لا تكون مقبولة؟ وليعلم بأن شرط هذه المسألة أن يكون من زاد هذه الزيادة عدلا ثقة مقبول الرواية، أما إذا كان ضعيفا فإن روايته منكرة لا يعول عليها. إذا تقرر هذا فإن هذه الزيادة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول زيادة موافقة للمزيد عليه وليست معارضة لها، فهذه لا شك في قبولها. والثاني زيادة مخالفة ومعارضة للرواية الأولى، فحينئذ يجد الترجيح بين الروايتين ويعمل بأرجحهما. ومثال ذلك أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بركوعين، وورد في الصحيح أنه صلى بثلاثة ركوعات وأربعة ركوعات، فحينئذ هذه الزيادة معارضة للزيادة للرواية الأولى، فمن ثم لا بد من الترجيح بينهما. النوع الثالث من أنواع الرواية ما لم يكن معارضا ولم يكن موافقا مؤيدا، فهذه هذا النوع من أنواع الزيادة على نوعين، النوع الأول أن يكون المجلس مختلفا، فحينئذ تقبل زيادة هذا الثقة. مثال ذلك أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى مكة قال: من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ثم ورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المشاعر قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فزيادة قطع ما زاد من النعلين عن الكعبين هذه زيادة، زيادة ثقة مع اختلاف مجلس الرواية، فالأظهر أنها تكون حينئذ مقبولة. النوع الثاني زيادة غير معارضة ولا موافقة مع اختلاف المجلس، مع اتحاد المجلس، فحينئذ لابد من الترجيح بين الرواة، فمن ثم يحكم على الرواية المرجوحة لأنها رواية شاذة، ويحكم على الرواية الراجحة بأنها محفوظة. هذا ما يتعلق بأصل هذه المسألة. ما الدليل على قبول الزائد من هذه الأخبار على حسب التقسيم السابق؟ نقول أن الزائد في الرواية عجل ثقة، لو أتى بحديث مستقل لقبلت روايته وكذلك تقبل زيادته، وهذا هو قول الجماهير من الأصوليين ومن المحدثين. عندنا نقف على هذا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. القياس في العبادات إما أن يراد به إثبات أصل عبادة جديدة، فحينئذ يقال لا يصح دخول القياس في العبادات على هذا الوجه، لأن الأصل في العبادات هو التوقيف. والنوع الثاني أن يراد بذلك أن تقاس عبادة على عبادة أخرى، أو يقاس شرط من شروطها على شرط آخر، فهذا يعمل به جماهير العلماء ويرون الاحتجاج به. ومن أمثلة ذلك أنهم يقيسون الوضوء على التيمم في وجوب النية، ويقيسون نواقض الوضوء بعضها على بعض في الأحكام الشرعية، ويقيسون العبادات بعضها على بعض، ويقيسون صوم النفل على صوم الفرض في مسائل، ويقيسون صوم الكفارة على بقية أنواع الصوم في مسائل أخرى. نعم، يفرق بين هذه الأفعال بأن يلاحظ السبب الداعي لذلك الفعل، فإن كان سببه عباديا متقرب به إلى الله فإنه يكون عبادة، وإن لم يكن كذلك فإنه يكون عادة وجبلة. من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الخاتم، فلما قيل له بأن ملوك ذلك الزمان لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما اتخذ الخاتم، فاتخاذ الخاتم من أجل هذا السبب الذي ليس عبادة. من أمثلة ذلك كونه صلى الله عليه وسلم يلبس الإمامة، فإنه قد وجد الناس يلبسونها في الذي تهامه له. فإذا كان الداعي حينئذ أن يوافق أهل زمانهم في مثل ذلك الفعل، فيدل ذلك على أن الفعل فعل جبلة وعادة. وهناك أفعال يقع الخلاف بين العلماء فيها، هل هي جبلة وعادة أو هي عبادة؟ مثال ذلك جلسة الاستراحة، إذا فرغ الإنسان من الركعة الأولى فإنه حينئذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة، فهل هذا الجلوس عادة وجبلة لكونه محتاجا بتلك الجلسة أو يقال بمشروعيته واستحبابه؟ هذا موطن خلاف بين العلماء، والأظهر فيما تردد بينهما أن الأصل في أفعاله أن يكون للعبادة ما لم يقم دليل على أنه فعله عادة. هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض حجية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، لأنه لما أخبر النبي بتلقيح النخل قال ما أظن أن هذا يفيد شيئا، فتركوا التلقيح، فهذا إخبار عن ظنه وليس إخبارا عن حكم شرعي. حينئذ فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام فإنه يجب قبوله، سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في أصناف التعاملات. وأما ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن ظنه المجرد ولم يخبر به منسوبا إلى الله عز وجل ولم يكن أمرا وحكما، فإنه لا يدخل في مثل ذلك. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا عاديا، وحينئذ هل يشرع لنا الاقتداء به؟ الصواب أنه لا يشرع الاقتداء به في ذلك، وهذا هو قول جماهير الصحابة. خالفهم ابن عمر رضي الله عنه، وقد أنكر عليه جماعة من الصحابة، وممن يرى خلاف رأيه رضي الله عنه أبوه عمر رضي الله عنه. والأظهر أن من كان قد اجتهد وظن أن هذا الفعل مما يجوز التقرب به إلى الله عز وجل، فإنه حينئذ يكون مخطئا في اجتهاده، لكنه يثاب على ذلك الفعل. ودليل ذلك ودليل خطأه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عادة، وهذا الشخص يفعله عبادة، فكان هديه مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يرد المسلمين إلى دينه، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شريعته، وأن يجعلهم أسباب خير وهداية ورحمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على محمد.